هل يجب على النساء ستر اليدين في الصلاة؟ الستر أفضل ولا حرج في تسريهما، الوجه مكتف في الصلاة، لكن ما عندها أجانب ما عندها رجل ليس بمحرم، وهكذا كفان، وإن سترتهما فلا بأس على مرأة في الكفين، لكن الوجه السنة كشفه إلا إذا كان هناك أجنبي. أما اليدان يعني كفين هي مخيرة، إن سترتهما فهو أفضل، وإن كفرتهما فلا حرج. أما القدمان فكفوهما. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.